من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب الحج وفي باب صفة الحج. وقفنا عند حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه الترمذي. يعلى بن أمية التميمي وأسلم رضي الله عنه يوم الفتح، وحسن إسلامه، وشهد بعدك حنين والطائف وتبوك، وكان يعرف بالسخاء سخيا، يعني جوادا كريما، وتوفي قبل خلافة معاوية أو قبل إمارة معاوية، وبعضهم قال بعده، قريب من 60 من عمره كان رضي الله عنه. قال هنا، نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطبعا ببرد أخضر، والاتباع في الطواف سنة، وهو أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن، كأنه يكشف عن كتف عاتقه الأيمن، فيجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، وسمى اضطباعا لإبداء الضبعين. وقال ببرد، وتكلمنا عنه اللي هو كساء يعني، وله أعلام، وقال لونه أخضر، ببرد أخضر في دلالة على إمكانية عدم اللبس غير الأبيض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الرجال قال البسوا البياضة فإن أحسن لباسكم البياض، فالبسوا البياضة أو البسوا البياضة كما جاءت السنة. وهنا هو المقصود في الحديث بيان سنة الاطباع، وهذا قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند الطواف، والصحيح أنها عند طواف العمرة أو طواف القدوم الزيارة، وليس هناك اطباع في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، أصارت حتى لو كان يلبس إحراما يعني ما يطبع. والاتباع في الطواف فقط، في الطواف حول الكعبة، فإن انتهى من الطواف وأراد أن يصلي ركعتين المقام فيرجع ليغطي عاتقه، وعند الصفا والمروة لا يحتاج إلى الاتباع، فالسنة في الاتباع فقط وفي وقت الطواف كما بينا. والبعض قال الحكمة فيه أنه يعين على الإسراع في المشي، لأنه بيجعل يعني في حرية أكثر في اللباس في الرداء، فيعني يساعد على الإسراع في المشي، لأن في رمل كما قلنا الرمل الموجود في الطواف، فهذا يساعد عليه أكثر. وفي جواز الإحرام بالثوب الأخضر كما قلنا، قال البسوا من ثيابكم البياض فإنما الخير ثيابكم، وهذه يعني يبين أن البياض ليس شرطا وإن كان هو الأفضل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. أنس طبعا ترجمة أنس من قبل بيناها، لكن هنا الحديث يبين مشروعية التلبية والتكبير للحج. وهنا التبويب، يعني التبويب عند البعض أو بأنه عند الحافظ أنه هذا إذا غدا إلى عرفة، يعني إذا خرج من منى إلى عرفة. فقال أنس يقول: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يبقى التلبية أو التكبير: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. هذا التكبير الأول للتلبية أو الإهلال. فأنس رضي الله عنه يقول إن بعض الصحابة منهم من كان يلبي، منهم كان يهل، ومنهم من كان يكبر. وهذا في ذهابهم إلى عرفات، ودلالة على مشروعية التلبية أو التكبير يوم عرفة. وإن كان التلبية الظاهر أنها أفضل، والتكبير لا بأس به، لأن التلبية وقت شعار المحرم، هو ما زال محرما، وشعار المحرم التلبية أكثر. لكن إن كبر مع التلبية فلا بأس، كأنه مسألة فيها سعة، لكن هي فيها فائدة حقيقة مهمة جدا يستدل بها على أن الصحابة، قول أنس لما قال فلا ينكر، كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، إذن يدلك على أن الصحابة ما كانوا يسكتون إذا رأوا المنكر أو المخالفة، أو حتى ليست المعصية فقط، يعني مخالفة لسنة الله عليه وسلم يفعلها أحد سواء بجهل أو بعمد، فكانوا ينكرون عليه. وهذا تتم لما فعله ابن عباس مع معاوية لما استلم رضي الله عنهم، لما استلم الركنين الشامين، فابن عباس قال: ما استلم من يسلم الركنين اليمنيين، فأنكر عليه. كلما كان يستلم كان ينكر عليه. فهنا يبين قال فلا ينكر عليه، يعني إذا الأصل عندهم بأنهم ينكرون إذا رأوا ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في قول أو فعل. وفيه دلالة على أنهم ما كانوا يقرون أحد على الخطأ، لأن أنس أصلا استدل بالمشروعية على أن الفعل كان يفعل أمام الصحابة ولا أحد ينكر على الآخر، فكأنه يبين لنا بأن عدم إنكار الصحابة دلالة على أن هذا الفعل مشروع. وفيه دلالة على أنهم ما كانوا يسكتون أو يسكتون إذا رأوا ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تبين لك بأنك أيضا على الصحيح من كنت تعلم المسألة ومن أهل العلم، أو تدرس مسألة معينة، أو تعلم السنة فيها، ورأيت من يخالف، أنك تنكر. طبعا تنكر بأساليب الإنكار المعروفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. المهم أن هذا كان أصلا عند الصحابة رضوان الله عليهم، وهم من هم الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأوا من بعد ذلك من قد بعد عن الصحبة، يعني من زمن التابعين وغيرهم، فكانوا لا يسكتون عن شيء خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت صبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. هذا الحديث الأول والثاني في مسألة المزدلفة والترخيص أو للضعفة والنساء في الدفع في ليلة المزدلفة من الليل، والصحيح بعد غياب القمر، لما جاء من حديث أسماء بنت أبي بكر. وهنا حديث ابن عباس عندنا وحديث عائشة. قال طبعا في الثقلي أو في الثقلي يعني في الثقلي بفتح القاف الأمة الضعفة الضعاف من النساء أو الرجال حتى الشيوخ الكبار أو الضعاف أو المرضى. ولذلك قال بعد ذلك الضعفة أو الأطفال من جمع وقلنا جمع المزدلف بليل أي قبل الفجر. طيب لكن متى قبل الفجر الترخيص؟ قيده حديث أسماء رضي الله عنها سيأتي التي كانت تحج وكانت تقول للغلام غاب القمر يا غلام أو يا بني قال لا يا أمه فتصلي. وسلمنا بالحديث على قيام الليل في هذه الليلة خلافا لما ورد عن باقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى غاب القمر فقال غاب القمر فدفعت من المزدلفة. وهذا هو الصحيح أن الدفع من المزدلفة لمن جاء له الرخصة يكون بعد مغيب القمر. والحديث وهنا في الحديث هذا قال بليل نعم استأذنت فيه سودة حديث الثاني لما قالت عائشة وسودة بنت زمعة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بل هي أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. ولها طبعا يعني قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها فكانت فقيهة قالت أريد أن أظل زوجتك حتى تكون زوجته في الجنة فقالت ويومي وهبته لعائشة وأرادت رضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتركها ولا يطلقها وكانت فقيهة لأن أرادت تكون كما زوجة له في الدنيا تكون زوجة له في الآخرة. فاستأذنت تدفع وكانت صبتة كما قالت عائشة يعني فقيهة يعني كانت بطيئة الحركة وهذا ليس من الباب الغيب هذا من باب الوصف لتبين أن لها عذر في ذلك أو الغيبة. فالحديث هنا دلالة أولا المسألة الرئيسة في هذا الحديث جواز الإفاضة من مزدلفة بالليل لما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ابن عباس خرج معهم وكان صبيا لذلك قالوا النساء والصبيان والعجزة والمرضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس بالخروج أيضا. وقلنا التوقيت على الراجح هو بعد غياب القمر لما جاء من حديث أسماء رضي الله عنها. ويلحق بهم من كان في رفقتهم يعني الآن لو قلنا المرأة ضعيفة معها زوجها أبوها أخوها ابنها هو الذي يرافقها يخرج معها مع من يسوق لهم السيارة مثلا أو المحرم كما بينا يخرج معه من يتولى أمورهم يخرج. لذلك القائمين على الرحلات الحملات الإداريين إن كانوا سيدفعوا يأخذون حكم من يدفعون بهم في المزدلفة لأنهم الذين يقومون بشؤونهم. والبعض قال أيضا من خشي فقدان الرفقة يعني هب بأن الرحلة الجميعة ستخرج ويتركون البعض والبعض هؤلاء أول مرة يأتون يخشون على أنفسهم من فقدان الرفقة يعني أو ما يعني يؤدون بعضهم قال يأخذون حكمهم وإلا لأن أصل الرجال والأصحاء ليس لهم هذه رخصة رخصة هذه النساء والصبيان والمرضى وكبار السن لكن من يقومون على مقامهم أو خدمتهم أو مراعاة شؤونهم يأخذون حكمه التابع يأخذ حكم الأصل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلى النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. الحديث الأول حديث ابن عباس وفيه انقطاع وهو طبعا فيه نهي يعني يسلم عن عدم رمي جمرة العقبة ليوم النحر حتى تطلع الشمس. وهناك وهذا الحديث وفيه انقطاع كما قلت. هناك حديث آخر أيضا لابن عباس في السنن عند في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ثم قال أغيلمة بني عبد المطلب على قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلتق أفخاذنا ويقول أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث كأنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جواز رمي الجمرة حتى تطلع الشمس. والحديث فيه انقطاع كما قال الحافظ لأن الحسن العراني هو ثقة لكنه لم يسمع من ابن عباس بينه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه. لذلك الحديث في انقطاع ما بين الحسن العراني وابن عباس. لذلك الحديث هذا ضعف. وأيضا قالوا لأن ضعف من حيث انقطاع السند وأيضا في المتن قالوا فيه اضطراب لأن ابن عباس له حديث آخر في الصحيحين وليس فيه النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس. ذلك البخاري قال إن الأحاديث في الرمي قبل طلوع الشمس للضعفة أكثر وضوحا من حديث ابن عباس في النهي حديث الأحاديث في الرمي قبل طلوع الشمس مش في النهي في جواز الرمي قبل طلوع الشمس كما قال البخاري للضعفة أصح وأكثر من حديث ابن عباس هذا الذي فيه النهي. إذا هذا الحديث لو صح طبعا بعض أهل العلم يصححونه فيمنعون الرمي جمرة العقبة حتى للضعفة الذين يدفعون قبل طلوع الشمس. طيب هو أتى بالحديث الثاني المخالف في الحكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مسلمة ليلة النحر. ما مسلمة أرسلها من ليلة النحر لتوفيه نهارا وكانت ليلتها معه بعد أن يتحلل أو يومه وليلته. قالت فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وقال رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. حديث عائشة ده أيضا وإن كان الحافظ قال إسناده على شرط مسلم هو رجال الإسناد روى له مسلم لكن ليس معنى على شرط مسلم أن الحديث صحيح. هو قال إسناده يعني يقصد رجال الإسناد روى له مسلم ومنهم الضحاك بن عثمان لكن الضحاك بن عثمان صدوق سيء الحفظ. وقد خلف في إسناده لذلك بعض أهل العلم ضعفوا من الإمام أحمد ضعفوا أيضا هذا الحديث قالوا مضطرب في السند ومضطرب في المتن. طب السند تكلموا في الضحاك بن عثمان لأنه صدوق سيء الحفظ ويعني خلف في الإسناد معه إن بعضهم رواهما مرسلا وليس مرفوعا. طب هذا في السند. في المتن قالوا أن المتن في قول عائشة هنا إيش أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النحر فرمت الجمر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قالوا هناك حديث رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمكة. وقالوا هذه الرواية فيها إشكال اللي فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في المزدلفة فكيف أنه أمر أم سلمة أن توافيه في رواية أخرى أن توافيه صلاة الصبح في مكة. فقالوا هذا الحديث أيضا فيه نكارة وفي اضطراب يعني في اضطراب في المتن في روايات مضطربة فيها المتن. لذلك الإمام أحمد أنكر هذا الحديث وضعفه. طيب وطبعا لا يغرنك قول الحافظ أنه على شرط مسلم لأن على شرط مسلم لا يلزم منه صحة الحديث ويقصد على رجال مسلم في السند وليست كل الشروط اللي اشترطها مسلم متحققة لأن المسلم يخرجه يعني. لكن يعني بعض الناس تختار يقول لك على شرط مسلم إذا الحديث صحيح نقول لا هو ممكن يكون هذه الرواية روى له مسلم أو هو مسلم روى بهؤلاء الرواية حديث أخرى في صحيحه، لكن ليس معنى أن المهم مسلم روى لهؤلاء الرواية في سنة في صحيحه حديث أخرى أنهم يكونوا حديثهم صحيحا هذا، لأن ممكن يكون في علة أخرى غير الرواية نفسهم، كما قلنا لا في اضطراب في السند، اضطراب في المتن إلى غير ذلك. طيب يبقى إذا حتى الحديث هذا بعض أهل العلم تكلموا فيه، بعضهم أقول بعضهم وليس الكل في ذلك، لكن عندهم مع ذلك استدلوا بجواز رمي جمرة العقبة قبل الصبح لمن رخص لهم من الضعف والنساء وكبار السن والملحق بهم بأحاديث أخرى. يبقى ليس طبعا حديث ابن عباس ضعفوه اللي فيه النهي، وحديث أم سلمة وحديث عائشة تكلمنا فيه أيضا، بعضهم قال أنهم ضعفوا، لكن قالوا عندنا أحاديث أخرى كحديث أسماء رضي الله عنها أنها دفعت من المزدلفة بعد مغيب القمر ورمت وصلت الصبح في منى، والحديث صحيح، رمت الجمرة ثم صلت الصبح في رحالها أو في رحلها في منى. وأيضا هذا حديث عبد الله بن كيسان اللي هو مولى أسماء لما قالت له يا غلام أو يا بني هل غاب القمر، يقول لا فصلت ساعة، ثم قالت يا بني هل غاب القمر، قالت قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا غلام هل غاب القمر، قلت نعم، قالت ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني لسه الدنيا في الغلس، قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن اللي هي الضعينة من الضعن جمع النساء ضعفاء. فهذا دلالة على جواز الرمي قبل الفجر. وأيضا ما ورد في السنة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان لما كان يحج كان بيقدم ضعفة أهله، فيعني يقدمهم ينفروا يدفعوا فيقفون عند مشعر الحرام بالمزدلف في الليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام اللي هو إمام الحج اللي هو كان بيقف في الفجر، وقبل أن يدفع. فمنهم من هؤلاء بقى منهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، يعني منهم كان بيرمي ويروح منى ومنهم من كان يصلي في منى أولا ويرمي. وكان ابن عمر قال أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا كأنه يرى فعل ابن عمر مع أهله أنه كان يجيز لهم أن يرموا قبل الفجر. طيب الأمر الثاني في الدلالة على جواز الرمي قبل الفجر لمن رخص لهم من الضعفاء والنساء بأن نسانه قد رخص لهم في الدفع من المزدلفة بعد غياب القمر. طب هو لما رخص لهم لإتيان المناسك، لأن حتى لا يعني يختلطوا مع كثرة الناس وهم من الضعفة، فالحاجة في الدفع بعد غياب القمر هو أن يأتي ويأتي بالمناسك، ومن المناسك أن يطوف أو يسعى بالبيت أو يرمي الجمرة. فلو كان هذا لا يجوز لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بينما قد رخص لهم في الدفع ولم يبين لهم ما الذي يفعلونه وما الذي لا يفعلونه دل ذلك على أنهم يرمون ويطوفون ويسعون في أي وقت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا الذي يفهم من فعل أسماء وفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم من النظر أن تأخير الرمي لبعد الفجر هيخالف مقتضى الرخصة، وهم بعد غياب القمر لو قلنا الساعة 2 مثلا أو شيء، لو الفجر مثلا على 4:30 أو 5، طيب هذا الوقت هو هذا الوقت اللي مستفاد منه في قبل ازدحام الناس في الرمي والطواف والسعي، احنا نتكلم على الرمي يعني الآن. فلو أخرنا لهم الرمي لبعد الفجر سيختلطون بغالب الناس بعد ذلك وينتهي النظر الذي هو رخص لهم فيه. طيب لذلك الصحيح الراجح هو جواز الرمي لمن ترخص في الدفع من المزدلفة بعد غياب القمر أن يرمي جمرة العقبة إن أراد قبل الفجر، وإن أراد أيضا طبعا أن يطوف ويسعى أولا، أو هذه تختلف طبعا على حسب حال النساء الموجودة، إن خشية الحيض ودخول الوقت فتقدم الطواف والسعي ثم ترمي أو غير ذلك. وهذا كأنه راجح من فعل ابن أسماء ومن حديث ابن عمر ومن البيانات، وإن لم يكن تعويلا على حديث عائشة فقط التي قالت فيه عن أم سلمة وأذن سلمة. هذا لمن يرى طبعا اضطراب الحديث، وإلا من صححه فيستأنس به أيضا في الاستدلال. طيب واضح لنا، عندكم أسئلة فيما سبق؟ قبل أن نستكمل لا، هو موعد غاب القمر هذا بيختلف حقيقة. حسب الوقت صيف أو شتاء. يعني اليوم يعني مثلا أحيانا ممكن يبقى ساعة، مش شرط ساعتين، لا لابد يعني وقتها أفضل، عشان بس إنه يبحث يعني هو موجود، يعني لو كتب في التقويم لأنه ليه وقت. يعني مثلا وقت غياب القمر اليوم في مصر مثلا في القاهرة مثلا ساعة 3 إلى 7 دقائق أو 3 إلى 10 دقائق مثلا، وأحيانا يبقى الساعة 2:15 على حسب ال على حسب التوقيت وحسب البلد طبعا. والله يعني هو بحسب شروق وغروب الشمس، لو يعني لو دخلنا فيها شوية الآن ممكن يطول الأمر يعني، لكن الأفضل إن هو يبحث لو معاه شيء يعرض قبلها الأيام اللي هو غياب القمر في مكة أو في يعني مزدلفة، يأتيه الموعد التقوء الفلك وهذا الأشياء اللي هم الحسابات بيحسبوها يعني أصلاً. ممكن أن نبسط المسألة لأن لها معادلة تحسب لها. طيب ننتبه بس معي في الحديث القادم، حديث مزدلفة. عن عروة بن مدرس بن مدرس الناس عن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هنا الحديث هذا من الأهمية بمكان حديث عروة بن مدرس، لأنه بيتكلم عن أحكام المبيت، حكم المبيت في المزدلفة، وأيضا بيتعرض حكم الوقوف في عرفة. ده حديث. وعروة هذا كان طائيا من الطائي، حاتم من يعني من قبيلة الطائي، وكان له يعني جده وأبوه من أسياد قبيلته، وحارب مع خالد الوليد في حروب الردة لما بعث أبو بكر رضي الله عن الجميع. هذا له قصة الحديث، لأن عروة في إتيانه للحج كأنه تأخر في الوصول، فقال عروة نفسه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع المزدلفة، قلت جئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبلي طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من، في رواية من جبل أو من حبل، لأن أيضا الحبل هو كثبان الرمل الكبير العالي يعني يطلق، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فين هو؟ في المزدلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، وكانت صلاة الفجر في المزدلف، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. والحديث عند، أو هذا اللفظ عند أبي داود. انتبهوا معي في عدة أحكام هامة في المسألة. من شهد صلاتنا هي صلاة الفجر المزدلف، قال فقد تم حجه. طيب هنا مقصود بتم حجه على الراجح انه معظم الحج قد تم به، والا في هناك مناسك لم يفعل، لسه لم يطف ويسعى لافاضه، وهذا ركن. لو قلنا يعني رمي الجمرات واجب، وطواف الوداع الراجح انه واجب، لكن هو يقول فقد تم حجه، يعني اتى بمعظم الحج والوقوف بعرفه، لان من فاته عرفه لا يحسب له حج لانه مؤقت، لكن حتى لو لم يطوف ويسعى للافاضه فهو له ان يفعله حتى لو قبل ان يموت، ليس له وقت يعني، لكن الوقوف بعرفه له وقت يوم، من فاته الوقوف بعرفه في يوم عرفه ليس له حج. قال وقضى تفثه، تم حج وقضى تفث. تفث طبعا يعني عزكم الله هو الوسخ الذي يكون مع الأظافر تحت الأظافر أو بتطويل الأظافر أو مع كثرة الشعر بهذه الأمور كما معلوم. فقد تفث يعني تخلص من هذه وأزالها، كأنه يعني كما هو ثواب الحاج بأنه يرجع كيوم ولدته أمه، يعني كأنه يتخلص من المعاصي والذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تم حج وقضى تفثه. طيب هذا معنى الحديث، انه لما القافر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من صلى صلاتنا هذه التي الفجر في المزدلف، وقبلها كان اتى عرفات من ليل او نهار، فقد تم حج وقضى تفثه. قال تم حجه. طب هنا المساله معنى الان، اول شيء حكم المبيت بالمزدلف، حكم المبيت بالمزدلف أولا على ثلاثة أقوال. بعضهم قال المبيت بالمزدلفة ركن، ومن لم يبت بالمزدلفة لا يصح حجه، عليه حج من العام القادم ويتحلل بعمر. والقول الثاني قالوا بأن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، فمن ترك المبيت بالمزدلفة عليه دم، على الأصل بأن من ترك كابن عباس من ترك نسكا ومن ترك واجبا فليهرق دما. والقول الثالث أن المبيت بالمزدلفة سنة، فمن فعلها كان له الأجر، ومن لم يفعلها ليس عليه شيء ولا حتى عليه دم ويصح حج. أصبح عندنا ثلاثة أقوال في المسألة: قول بركنية المبيت بالمزدلفة، وهذا القول قال به من التابعين علقمة والحسن البصري وابراهيم النخعي والشعبي، قالوا بذلك، قالوا المبيت ركن ولا يتم الحج الا به. فالبعض الشافعيه قالوا به، بعض الشافعيه قالوا بركنيه المبيت بالمزدلفه، ومن فاته المبيت بالمزدلفه يتحلل بعمرة وعليه حج من العام القابل. أين دليلهم؟ الحديث الذي معنا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من صلى صلاتنا هذه هو الفجر في المزدلفة وكان قد وقف بعرفة ليلة من ليل أو نهار أو في معنى ما قال، قال فقد تم حجه. قال من شاهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، في رواية قال فقد تم حجه. قالوا إذن شهود الصلاة والدفع بعد ذلك شرط في صحة الحج، لأنه قال تم حجه، إذن إن لم يفعل ذلك فلا يتم حجه. ما زلنا لسه أولا. واستدلوا أيضا بالاقتران، دلالة الاقتران. قالوا ذكر عرفات مع المزدلفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وفي ودفع بعد ودفع فوقف معنا حتى ندفع، قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. قالوا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأركان، والحج وقوف بعرفة ركن، وجعل هذا أيضا وقوف المزدلفة ركن، وعلق عليه تمام الحج، فاقترن هذا بهذا. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طب إيش الوجه الاستدلال؟ قالوا الله أوجب ذكره عند المشعر الحرام، وهو الذكر عند المشعر الحرام الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، فكان لابد من المبيت، وهو المبيت بالمزدلفة، إذن هو أمر لابد منه. نكس الدليل لهم آخر ذهب عني. قلنا الآية وقلنا الاقتران في الحديث وقلنا الحديث نفسه أيضا قد تم حجه، جعله شرط في صحة الحج. طيب هذا القول الأول الذين قالوا بالركنية. القول الثاني قالوا المبيت واجب، إذن المبيت بالمزدلفة واجب ويجبر بالدم. قالوا لأنه من ترك دم من ترك واجبا في الحج فليورق دما كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا قول الجمهور. واستدلوا من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قالوا الحج عرفة، قال يسمى الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الحج، انتبهوا، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. حد يعرف يستطيع يأتي بوجه الاستدلال؟ قالوا الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. كيف وجه الاستدلال فيه؟ ولها مثال فقهي ولها مثال يعني عليها، ممكن أحد يأتي منه. طب انت طب مثال جيد، عيش من ليلة جمع أي وقف بمزدلفة وقت صلاة الصبح. لا نعم، استدلال إنه إذا كان إن إذا لم يأتي عرفة إلا قبل صلاة الصبح يكون فات المبيت بالمزدلفة قطعا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حجه تام. أنا كنت عايز تجيبوا لي هذه وجه الشاهد. كلام جيد قلتيه الآن، لا أن يقف في عرفة حتى آخر ساعة من الليل، فلا يمر بالمزدلفة إلا بعد. كل هذا ممتاز، والركن لا يسقط ممتاز، لكن هو وجه الشاهد بقى تبينه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، سماه تم حجه، حجه تام. دل ذلك على ايش؟ على ان المبيت في المزدلفة ليس ركنا لكنه ممكن واجب ويسقط بالعذر، او حتى لو سقط بالعذر لكن عليه دم على حسب. طب في مثال قريب من هذا في عبادة من العبادات، مثال لنفس هذه وجه الاستدلال. أنا بخليكم تربطوا بس فقط. في عبادة أيضا لسه كنا فيها دلوقتي، طب أنا أقول لكم في الصوم. في الصوم. مثل من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. طب فين الركن اللي سقط؟ أو اللي كنا نظن ركن وسقط؟ في المثال هذا. وباقي ركعات يعني. يعني على انه لا يلزم المرء ان يصلي الصلاه كلها قبل دخول وقت الصلاه الاخرى، تريد ذلك يعني؟ نعم، لو قصدت بذلك يعني انه عدم وجوب ان تكون الصلاه كلها، خلاف الجمعه طبعا، خلاف صلاه الجمعه في قبل دخول وقت الصلاه التي يليها. طيب في الصوم في اصرح من ذلك. في الصوم لا، ده انا اقول لكم الايه، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. هي ايوه ايوه نعم، لا يشترط الطهارة لمن يصوم الفجر في الصوم. ممكن مرة ينوي الصيام ويبدأ الصيام ولا يغتسل قبل الفجر. نعم يا أستاذ، أحسنت على الفيس. نعم جزاك، أحسنت فعلا، أتيت بها أنت يعني، ما انتبهتش إلا الآن على الفيس. نعم لا يشترط، لا هي نفس المثال هنا، لا يشترط الطهارة للصائم يعني لنية الصائم لدخول الوقت. ليش؟ لأنه أبيح له شيء فدل ذلك على آخر الوقت معه، فسيدخل عليه الفجر وعلى الجنابه، فدل ذلك على ان الجنب يصح صومه. يعني قريب من نفس المساله، على انه ابيح له ان يكون في عرفه فسقط عنه ركنيه. لم افهم كيف الاستدلال ان المبيت واجب وليس ركن. اسقطنا الركن بالحديث، هو لو كان ركنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ الحج عرفه، فمن جاء قبل صلاه الصبح من ليله جمع فتم حجه. يعني لو ادرك قبل الفجر لحظه من لحظه قبل الفجر جزء لحظة في عرفة ففي عرفة فقد صح حجه. ولو أدرك معه لغاية الفجر إنه ممكن يدخل عرفة فبالتأكيد هو لن إيش لن يكون قد بات في المزدلفة. فلو كان ركنا لما تم الحج لقينا كما في عرفة، إنه إذا لم يدرك عرفة بنقول له يتحلل بعمرة وعليك حج قابل. فلو كان المبيت بالمزدلفة ركن لما أباح الشرع أن يظل معه إلى طلوع فجري، قبل طلوع الفجر طبعا يوم النحر اللي هو يوم المزدلفة، ليلة المزدلفة، قال له أن يكون في عرفة، لأنه لو كان يلزمه المبيت ما كان أعطاه لغاية الفجر، إنه بالتأكيد ولم يبت في المزدلفة. فلو كان ركنا لما صح الحج، فلما صح الحج بدون المبيت دل ذلك أنه ليس بركن بل هو واجب على الصحيح. قبل أن ندخل في القول الثالث، فهمتم؟ زي ما افترضتي في الركعات أنك عايزة تقولي بأن الأربع ركعات لا يلزمها المرء أن يصليها بل يصلي ركعة، أردنا أن نقول أيضا لما أباح الشرع له أنه يطأ حتى قبل الفجر وبالتالي لن يستطيع أن يغتسل قبل دخول وقت الفجر، فإذا يصح صوم الجنب، يصح. هو المسألة كلها في أن يصح صوم الجنب، أن الجنابة ليست شرطا في صحة الصوم. ليش ليست شرطا؟ سقطت في صحة الصوم. ليش؟ لأنه أبيح له قبل إلى قيام الفجر أن يكون في حالة الوطن، فبالتالي هو لن يستطيع أن يكون متطهرا. هذا رد يعني على من يرى بأنه الجنابة الطهارة شرط في صحة الصوم. فلما أبيح له إلى الفجر أن يطأ قبل الفجر، كما أبيح لمن في عرفة أن يظل في عرفة لقبل الفجر، دل ذلك على أن المزدلفة ليست ركن، ودل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم. فهمت المثال؟ طيب، وعليه دم في حالة عدم المبيت، في عدم المبيت سيأتي هذا إن شاء الله أستاذ، متأخر الوصول لعرفة قبل الفجر. نعم، أني بعض فيها محل خلاف، إن بعضهم قال إنه سيكون عليه دم لتركه للواجب، وبعض قال إنه لو سقط بالعذر فليس عليه شيء. طيب، القول الثالث، قالوا المبيت بالمزدلفة سنة وليس بواجب. طبعا قلت القول الوجوب هذا قول الجمهور. قول الثالث ان المبيت بالمزدلفة سنة قول الأحناف. ونرون الأحناف حاجة عجيب جدا عندهم، نرون وجوب الوقوف بعد الفجر عند المشعر الحرام للآية، يعني ليس المبيت في المزدلفة عندهم واجب، لا، الوقوف بعد الفجر عندهم هو اللي واجب. وهذا القول حتى السنية عندنا البعض الشافعية يرون به، يعني الشافعية بعضهم قال بالركنية، وكان المعتمد طبعا عندنا هو الوجوب، لكن بعض الشفعية قالوا بالسنية أيضا. لكن هو اللي جعل الأحناف يقولوا بسنية المبيت في المزدلفة إن عندهم قاعدة أن كل ما كان فيه بيات مبيت يعني في الحج فهو سنة، يعني كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وعندهم حتى المبيت في مينا في ليالي التشريق، يرون أن المبيت للنجاة الترخيص فيه كما سيأتي في حالات كما رخص صلى الله عليه وسلم للعباس والسقاية إلى غير ذلك، يرون أن المبيت كل ما كان مبيتا فهو ليس بواجب هو سنة. وقول الجمهور حقيقة هو الأرجح والظاهر في المسألة أظهر أن المبيت بالمزدلفة واجب. طب ليش واجب وليس بركن؟ قلنا مسألة إن طبعا نظرنا على بيان أدلة الواجب، لكن نحتاج نرد على قلب الركنية، نقول لهم الحديث اللي استدلوا به اللي هو معنى حديث عروة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه اشتراط شهود الصلاة، يعني ما ذكر فيه المبيت هو اشترط شهود الصلاة. ومع ذلك الجمهور يرون أن من بات في المزدلفة أو وقف ولم يشهد الصلاة أن حجه تام، بل حتى اللي قالوا بالركنية، طبعا الدجون اللي قالوا بالركنية في ركنية المبيت لم يقولوا بركنية الصلاة، يعني قالوا إن لم يصلي الفجر في المزدلفة فليس معناه بأنه حجه فسد، لا، مع أن الصلاة داخلة في الشرط، لكن هو مع ذلك هم لا يقولون به. وصرفوا أصحاب الوجوب الحديث على أن المقصود به هنا الصلاة، شهود الصلاة وليست المبيت. أو هم حجوم أيضا قالوا أنتم قلتوا بالركنية مع أنكم لا تقولون بشهود الصلاة أن أنا من الركنية، فدل ذلك على ليس من الركنية. لكن هو أيضا يرد عليهم فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وخليفة راشد في الحج، لما قدم الرجل على عمر وهو بجمع في المزدلف وكان قد أفاض من عرفات، فقال يا أمير المؤمنين قدمت الآن، يعني تأخر في القدوم، فقال أما كنت وقفت بعرفات؟ قال لا، قال فأت عرفة وقف بها هنيها ثم أفض. فانطلق الرجل، فلما أصبح عمر بجمع، أصبح عمر في يعني دخل صلاة الصبح، وجعل يقول أجاء الرجل أجاء الرجل، فلما قيل قد جاء أفاض، فلما قيل قد جاء أفاض عمر، فعمر رضي الله عنه صحح لأن الرجل ما أدرك، فجعله يذهب إلى عرفة مباشرة، فسأل عنه حتى قيل له أفاض، يعني جاء في الصبح، فقال فصحح عمر الحج له، مع أنه فات المبيت بالمزدلف، لأنه قال له قدمت الآن، يعني ما كانش باك، قدمت الآن، فقال اذهب إلى عرفة ووقف بها هنيها، لما قال له أقف، وانتظر فلما أصبح يسأل عنه حتى قيل له قد جاء، فصح حجه. فإذا هنا دلالة على أن لو كان حجه فيه نقصان أو مش نقصان فسد ولا كان ركنا لألزمه عمر بالقضاء، ودل ذلك على أنه من ترك واجبا، وإذا ترك هنا الواجب عليه دم، والصحيح هو عليه دم من ترك الوجوب، من ترك المبيت في المزدلفة عليه دم. إذا هذا فعل عمر وصرف الحديث، وبين دلالة الاقتران طبعا على أن نقال دلالة الاقتران ضعيفة أصوليا، فالحج عرف جاء فيه نص بأنه ركن، ولكن لم يأتي نص صريح في ركنية المبيت بالمزدلفة. وغالب السلف، أقول غالب لأن طبعا ورد عن التابعين كما قلت، لا، غالب السلف قالوا بعدم ركنية المزدلفة والمبيت في المزدلفة، لكن ورد وقلنا بعض التابعين قالوا بذلك. طيب هذه مسألة المبيت المزدلفة، فحاليا مسألة الهامة جدا، ولابد أن يعني للأسف بعض الناس تتهاون فيه وتدفع بدون رخصة الدفع في المزدلفة، ولابد أنه من لم يكن من أهل الرخصة أن يظل حتى أن يصلي الفجر في المزدلفة ويدفع، يدعو ثم يدفع. والصحيح صلاة الفجر واجبة لمن شاهد المبيت إلا ونكم من أهل الرخصة، على الصحيح يعني في مسألة الدفع. تبقى في الحديث مسألة أيضا، وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. أولا فيه مسألة بأنه امتداد زمن الوقوف بعرفة حتى فجر ليلة المزدلفة، دي أولا، وهذه لا إشكال فيها إن ورد فيها هذا الحديث عروة وفعل عمر إلى غير ذلك، إن الوقوف بعرفة يصح ولو لحظة من الليل من ليلة المزدلفة إن لم يقف نهارا. لكن الذي استدل به بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد من هذا الحديث ليلا قال أو نهارا، على أن صحة أو أن يوم عرفة كله يوم وقوف. لو تذكروا لما تكلمنا عن يوم عرفة قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة في نمرة فخطب وصلى جمعا ثم دخل عرفة بعد الزوال بعد الخطب. فالخلاف بين الفقهاء على من وقف بعرفة قبل الزوال، هل قبل الزوال محل للوقوف بعرفة أم لا؟ الإمام أحمد ومن معه في هذا القول استدلوا على أن كل اليوم وقت للوقوف في عرفة من طلوع الفجر إلى الغروب هذا اليوم، وطبعا إلى الليلة للقول عليه وسلم ليلا أو نهارا، فقالوا الحكم شامل بكل الليل وكل النهار، لأن ما قبل الزوال في يوم عرفة من النهار فكان وقتا للوقوف أيضا، وهذا استدلال الإمام أحمد. الجمهور قالوا ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف، وهذا أحد روايات الإمام أحمد، لكن الجمهور قال بذلك، وده ترجيح ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى الأئمة جميعا. قبل إيش؟ قالوا الحديث نعم ليلا أو نهارا عام، خصص ما قبل الزوال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، وفعل الخلفاء من بعده قالوا، بل ابن عبد البر نقل الإجماع على ما قبل الزوال ليس داخل في قوله نهارا، ولكنه نقل الإجماع هذا فيه نظر لأن إمام أحمد خالف فكيف يكون إجماعا، لكن هو الجمهور يرون بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن وقف بعد الزوال فكان الفعل تخصيصا للقول من ليل أو نهار، والذي قال خذوا عني مناسككم ولتأخذوا مناسككم. طب ما إذا فائدة الخلاف سريعا، أحد يأتي به قبل الصلاة؟ فائدة الخلاف، لأن في فائدة في ثمرة في الخلاف مهمة جدا. ما أنا قلت إن تفيد العموم تفيد الإطلاق يا أستاذة، فعل النبي خصص هو الإمام أحمد، أنت بتعيد اللي إحنا قلناه، وقلنا الإمام أحمد استدل بالنهار العموم، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص، هو الذي قال خذوا عني مناسككم فعلا وقولا والخلفاء من بعده. لا، إيش علاقة هذا باللي إحنا بنقوله؟ أنا بتكلم عن المسألة هذه بتاعت قبل في عرفة، تروحت بعيد. هو عشان الوقت بس، هو مش هنقول من خرج بقى من عرفة قبل الزوال، ماشي كلكم خرج من عرفة، لا نقول لا، لو وقف ماشي، يعني لو وقف أول النهار ثم خرج كما قلت ولم يعود إليه، لو وقف قبل الزوال وخرج من عرفة ولم يعود، عند الإمام أحمد صح الحج لكن عليه دم، لأنه يرى أيضا بوجوب الوقوف حتى المغرب، وسيأتي الآن بعد الصلاة نبينه، لكن عند الجمهور قالوا لا يصح وقوفه إذا لم يعد إلى عرفة بعد الزوال، وقف أو حتى رجع بالليل واكتفى بالوقوف قبل الزوال وخرج لا يصح حجه، لأنه وقف قبل وقت الوقوف. هذا على مذهب الجمهور. مذهب الإمام أحمد يرون أنه صح الحج لكن عليه دم. طيب هنقف عند مسألة أخرى بعد الصلاة إن شاء الله، حكم الوقوف بعرفة نهاية الوقوف مش نهاية الامتداد، يعني الغروب تحديدا، حكم من وقف بعرفة هل يلزمه الغروب يقف حتى الغروب أم يمكن أن يدفع قبل الغروب؟ هذه إن شاء الله نؤجلها بعد الصلاة بإذن الله تعالى، لأن الإمام أحمد يرى الغروب يا أستاذ، هو يرى لابد من الغروب يقف حتى الغروب، فلذلك ألزمه بدم، هو صح حجه لكن دفع قبل الغروب فألزمه بدم، ودي سيأتي معنا في قول الغروب، في قول الغروب الآن لذلك قال عليه دم، لكن صح الحج عنده، فرق بين أنه وقف في عرفة يعتبر وأنه آخر لابد أنه يقف حتى الغروب. هذه نؤجلها إن شاء الله بس. بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لبلوغ المرام توقفنا عند مسألة أتينا في حديث عروة بن المدرس رحمة الله عليه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقد تفث. وقف عند نقطة مسألة حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذه الوقفة عندها حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وهذه اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوقوف إلى الغروب ركن، الوقوف إلى الغروب ركن، يعني ويقصد هنا أنه وقف في أي وقت، وقف في عرفة طبعا من النهار، لكن لابد أنه لا ينصرف قبل الغروب، فمن انصرف قبل غروب الشمس لم يصح حجه. وهذا قول الإمام مالك، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قبل. فالإمام مالك استدل بهذا الحديث على إيش؟ على أنه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل، يبقى الإدراك بالليل لابد منه أن يقف حتى تغرب الشمس، هذا في من وقف نهارا، أما من وقف ليلا فلا إشكال، لكن من وقف نهارا لابد أن ينتظر حتى يدخل عليه الليل فيدرك عرفة بالليل ولو جزء. واستدل بهذا الحديث، والحديث حقيقة هو هذا، حقيقة هذا انفراد من الإمام مالك، هذا القول انفراد، أو نقول يعني لا يبعد أن يقول قول كما قال ابن قدامة، نقل عن ابن عبد البر قال: لنا أعلم أحد من الفقهاء من الأمصار قالوا بقول مالك، كأنه يعني ممكن يقال قول شاذ حقيقة. الحديث الذي أتى به ضعيف، لأنه في أحد الرواة محمد بن أبي ليلى هو سيء الحفظ، وبعضهم قال إن الحديث ليس فيه أصلا استدلال، لأنه قال: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج. بعضهم قال يعني لو فات عرفات بليل، هو استدلاله من أين؟ من أدرك عرفات بليل، طب هذا لمن أتى في الليلة، يعني ما أتى لم يأتي نهارا وأتى بالليل، فقال: ومن فاته عرفات بليل قد فاته الحج. هذا يحتمل انه يقصد به، لو صح الحديث حتى ليس صريحا في الاستدلال، انه ما وقف نهارا وما وقف ليلا، لان معلوم من الوقوف نهارا، طب فاته الوقوف نهارا، قال: ومن فاته ليلا الليل ففاته الحج، لان هذا اخر وقت الوقوف يعني. فليس ايضا فيه دلاله على مساله وجوء ركنيه ايش، ان لابد ان يقف في يوم عرفه حتى يدخل عليه الليل او الغروب. والقول الثاني: من انصرف قبل الغروب صح الحج لكن عليه دم. قالوا ليش؟ انه ترك واجب، اين الوجوب؟ اين الوجوب؟ قالوا ان يبقى حتى غروب الشمس. طيب لماذا؟ قالوا ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال: خذوا عني مناسككم، وفعله بيان الواجب. هو اصلا في قاعده في الحج تحديدا، إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج غالب الفقهاء الأصل فيها بياخدوها على الواجبات، إلا أن تأتي قرينة على أن هذا الفعل ليس من الواجبات من السنية، خلافا للمسألة الأصولية أن الفعل لا يدل على الوجوب، لكن هم اعتبروا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أصلا بيان المجمل بيان للمجمل اللي هو الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم بيانه بفعله وقوله، فاعتبروا ان افعال الحج من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل، فيعلى الاصل ان هي واجبه، الا ان تاتي قرائن تبين ان هذا الفعل يسعى الوجوب، عشان بقى حتى بس تفهموا لماذا كثير من الافعال يحملها العلماء في الحج على الوجوب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الاصل في الفعل انه ليس على الوجوب، لكن قلنا لانه بيان للواجب، هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم او لتاخذوا مناسككم، فقالوا هنا ترك انصرف قبل الغروب صح الحج لكن عليه دم لانه ترك واجب، وهذا قول ابي حنيفه وهو المعتمد او الصحيح من مذهب الامام احمد. وقالوا ان الوقوف بعرفه ركن طبعا، لكنه لم ياتي بالركن على الوجه الاكمل او على الوجه المشروع مش الاكمل، هو ان ياتي بالركن على تمامه حتى الغروب، فقالوا عليه دم بذلك. قصوه على من احرم دون الميقات فايضا عليه دم، وهو ركن ايضا، فمن اتى بالركن غير كاملا او غير مشروعا فقالوا عليه دم. والقول الثالث ان البقاء للغروب سنه، فمن ترك أو انصرف أو دفع من عرفة قبل الغروب لا يجب عليه شيء، وهذا الصحيح عندنا في المذهب الشافعي وأحد روايات الإمام أحمد وترجيح ابن حزم. طب كيف الاستدلال عندنا في المذهب ومن معنا يعني ابن حزم والشنقيطي أيضا قال بذلك اختياراته، يعني حديث الذي معنا قال فيه حديث عروة ووقف ليلا أو نهارا، وقال نهارا تخير أو يفيد أن من وقف نهارا ودفع قبل الغروب حج صحيح وتم حج، لأنه قال تم حج هو قد دفته، وقال ليلا أو نهارا إذن في النهار فقط وليس عليه دم، وهذا حقيقة الاستدلال واضح وصريح من الحديث أنه من أدرك الوقوف في عرفة. طبعا عندنا في المذهب سنقول مع الجمهور انه من بعد الزوال الى النهار قبل الغروب، فالحديث يقول بذلك على انه قال ليلا او نهارا وما جمع بينهما، ونقول طيب يبقى اذا هنا معنى قول وفعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة لما قال له من أدرك عرفة أو من وقف بعرفة من ليل أو نهار، هذا قول، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، وقف إذا مع قول بليلا أو نهارا أو نهارا أو ليلا، الحديث قال وقف بعرفة ليلا أو نهارا، قلنا هذا قولا وفعلا وقف حتى غربت الشمس، فإذا نقول هنا معنى قول وفعل. انتبهوا ليش أنا بنقوي هذا الترجيح، لأن لو كان فعلا فقط كان ممكن يقوي قول الجمهور قول الأحناف والمعتمد عند الشافعي عند الحنابلة بأن فعله بيان للمجمل، فنقول وهو قد وقف حتى غربت الشمس فهنا وخذوا عني مناسككم، فحقيقة القوة بمكان في هذا القول أن ينتظر حتى الغروب، لكن لما جاء القول قال ليلا أو نهارا فأصبح عندنا قول وعندنا فعل ولا تعارض، ممكن نقول بأن القول المجزئ والمستحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تاني القول المجزئ وهو قول الجمهور مش الجمهور قول المعتمد عند الشافعية قلت والمستحب أنه ينتظر حتى غروب الشمس حتى حقيقة ليخرج من الخلاف، ونقول أن يخرج من الخلاف، وهذا جمع بين القول وبين الفعل. إذن الفعل على الاستحباب، وعلى قول الشافعية المعتمد لو دفع قبل الغروب حجه صحيح وتام أيضا وليس هناك دم عليه، لكن قلت المسألة فيها خلاف حقيقة والخلاف طويل، وقوة الخلاف تأتي من أين؟ من أيضا أن الذين قالوا بوجوب الانتظار أو البقاء حتى الغروب؟ قالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه يكون أرفق بالأمة ويؤثر فيها، ولا شك أن الدفع قبل الغروب فيه تيسير على الأمة، وفيه يعني خاصة مع الأعداد وغير ذلك. فلو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون يعني تأسي. ولا شك أن الدفع بالنهار أسهل من الدفع بالليل. هذا الذين قالوا بقوة القول أرادوا، لكن حقا أن هذا القول ممكن يرد عليه أيضا أو هذا التوجيه. نقول أصل هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان دفع قبل النهار قبل غروب الشمس لكان يظن البعض بأن هذا هو وقت الدفع أيضا، وأن لا يدفع إلى الغروب لفعله، وهذا سيوافق قوله لأنه قال نهار أو ليل، فمن أراد أن ينتظر إلى الغروب قد يشكل عليه ذلك. لكن لما انتظر الغروب قد يكون بين هذا الأكمل، أنه يصيب جزء من النهار أو النهار وجزء من الليل فيكون أكمل، والقول يبين أن المجزئ النهار. هذا من أراد أن ينتصر للقول الثالث، قول الشافعية في ذلك. والبعض يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد أن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، مش دفع قبل أن يصلي المغرب، مصلى المغرب والعشاء في المزدلفة، لكنه دفع بعد دخول الوقت ومع ذلك لم يصلي وأراد أن يؤخر الصلاة إلى المزدلفة. قالوا لو كان الدفع قبل ذلك يجوز لكان الأولى أن يدفع قبل دخول الوقت حتى يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة بعد دخول الوقت وليس قبله. ويعني هذا من باب النظر. بعضهم استدلوا أيضا أصحاب القول الأول، مش الأول قول الذين مش الأول القول الأول قول الإمام مالك، وده قلنا من أضعف الأقوال حقيقة، قول الثاني قول الحنابلة والأحناف. قالوا أيضا قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال هو إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب كأنه بيانا لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والناس كانوا يفيضون في عرفة خلافا لقريش، لأن قريش كانت في الجاهلية كانت تخرج عرفة في العاشر وتكون في التاسع في المزدلفة. والله هنا قال سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي غير عرفة، أي غير قريش من يوم عرفة. فلما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب كأنه بين المجمل اللي في الآية، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستجاب لأمر الله، وكل حقيقة انتصارا لمن أراد أن يقول بالوجوب للغروب، والخلاف فيها قوي، والخروج من الخلاف لا شك أفضل. هم حقيقة الآن بيمنعوا الخروج، يعني هم القائمين على الأمر هناك في العرفة بيغلقوا المخارج السيارات حتى يغرب الشمس، ولكن طبعا اللي بيخرج على قدميه غالبا ما بيستطيعوش يمنعوه الله أعلم، وإن كان بيمنع أحيانا لكن هم حتى يتحروا يعني على خروج الناس قبل الغروب. وإن كان البيان لا شك الخروج من الخلاف مستحب، وأقصى ما فيها إن كان يقول بالقول، وإن كنت أميل إلى قول الشافعية في في في مسألة في للقول قول الإنسان ليلا أو نهارا، أراها قولا صريحا في أنه ليس فيه إلزاما بالجلوس حتى المغرب، لكن لا شك بأن الجمع وبين القول والفعل أخر يعني يخرج به المرء من الخلاف، والأمر يسير يعني في ذلك. عن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. أشرق ثبير، مش أشرق، أشرق ثبير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وقت الإفاضة من مزدلفة هنا كان المشركين ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون إلى منى لرمي الجمرات. ثم خالف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الأصل الذي بيناه من قبل كثيرا ومرارا وتكرارا، بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين حتى في المناسك فيما كانوا يفعلونه في الجاهلية. فأفاض، فكان صلى الفجر حتى قدمها كما قلنا في حديث عبد الله بن مسعود بعد الأذان بقليل، فصلى ثم دعا عند المشعر الحرام حتى أسفرت بالسين، يعني وتحين قبل أن يدخل وقت الشروق والطلوع. ثم أفاض إلى منى لرمي جمرة العقبة. طبعا مولانا عمر قال هذا الكلام، وإن كان الراجح أنه مرفوعا إلى إما أنه فعل عمر أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو طبعا رفع هذا، قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وهذا هو السنة، لابد يحرص عليها الجميع، ولا يتأخرون ويزيدون في الدعاء حتى تخرج عليهم الشمس أو تطلع الشمس. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما أمر به الشرع في مخالفة الكفار في نسكهم. عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. هذا الحديث يتكلم يعني يبين متى يقطع الحاج التلبية، وهنا الخلاف كله حتى رمى جمرة العقبة، هل بمجرد أن يرمي أول جمرة حتى أم حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة فيظل على التلبية. اتفاقا أنه يظل في التلبية حتى يصل إلى جمرة العقبة. الخلاف بقى هنا متى تنقطع، مع رميه أول رمية أم التلبية مستمرة حتى ينتهي من الرمي. قول الأول إذا شرع في الرمي قطعت التلبية، يعني إذن عند البلوغ الجمرة فقط، وهذا وقت الشروع، وهذا وقت الجمهور، قول الجمهور أقصى. قول الجمهور قالوا ليش؟ لأنه موافق، لأنه جاءنا ذكر آخر عند رمي الجمرة أن يقول الله أكبر، فجاء التكبير فينقطع التلبية عند البداية في رمي الجمرة الأولى للذكر الآخر وهو الله أكبر. ثانيا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لبى تصريحا طبعا بعدما كبر رمي، لأنه الحديث هنا حتى رمي جمرة العقبة، حتى رمي تحتمل، قلنا بالقول الثاني كما سنبين أن قالوا التلبية هي شعار الحاج، والحاج ما زال حاجا لم يحلم يتحلل من إحرامه، لأنه سيتحلل في النحر أو الحلق بعد ذلك، فما زال هو محرما، والتلبية أولى للحاج من غيره، لأن هي أصلا هي الفصل بين المحرم وغير المحرم التلبية. فقالوا إذن التلبية تكون معه حتى ينتهي من رمي الجمر. وهذا قول لبعض الشافعية ورواية عن المالكية، واستدلوا بقوله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والله أعلم القول الأول أظهر، ويمكن أن حتى يرد على من قال القول الثاني بأنه ده شعار الحاج، نقول نعم هو شعاره كحاج اللي هو التلبية، لكن لما بدأ في رمي الجمرة هو بدأ في المناسك التي سيتحلل بها، لأن أعمال يوم النحر يعمل بالتحلل، فلما شرع في الجمرة شرع في التحلل وإن لم يكمله، لذلك توقف عن التلبية وذكر التكبير، خاصة بأنه ورد التكبير في الرمي. والمسألة الخلاف فيها واسع، ممكن نرجع لعموم قول حديث الأول الباب، كان ابن عباس والأنس قال من المكبر ومن الملبي ولا أحد، ومن المهل ومن المكبر على عرفة ولا أحد ينكر، وإن كان هو وارد هذا الحديث في عرفة، لكن ممكن يستأنس به على أن المسألة فيها تنوع لا إنكار فيها في ذلك أيضا. وإن كان القول الأول في البداية في الرمي كأنه شرع بعد ذلك التكبير، فكان هذا إشارة إلى انقطاع التلبية. طب يعني إمام مالك لي قول ثاني خالص، ثالث حقيقة في هذه المسألة، يرى بأن التلبية تنقطع في زوال الشمس يوم عرفة. يعني رواية إنه تنقطع التلبية حتى إذا زالت الشمس يوم عرفة. ما أذكر حقيقة دليله الآن في مالك، لكن هو من أضعف الأقوال في المسألة. والقول الثاني قول البعض الشافعي اللي قلناه وبعض المالكية، استدلوا بالرواية أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هما خذوها على الانتهاء من حتى الانتهاء من رمية جمرة العقبة وذلك. لكن ممكن يرد عليهم بأنه الله عز وجل قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فجعل الاستعاذة قبل القراءة. وهنا أيضا الرمي التلبية تقول قبل الرمي، يعني إذا أردت القراءة تستعذ، وهنا أيضا أنه يلبي حتى إذا أراد الرمي فتنقطع التلبية. طب هذا طبعا بالنسبة للحاج. بالنسبة للمعتبر المعتمر، متى تنقطع التلبية؟ الصحيح الراجح تنقطع التلبية، بعدهم قال أول ما يرى الكعبة، بعدهم قال أول ما يرى الحجر الأسود، هو الصحيح أنه أول ما يشرع في الطواف. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا قول كثير من التابعين، وهو قول إمام الشافعي عندنا، أنه يقطع التلبية في أول الشروع في الطواف ويبدأ بقى في الذكر وغير ذلك. وحتى هو أيضا المعتمد عند الحنابلة. قول الثاني أنه يقطع التلبية إذا دخل أدنى الحرم، أول ما يبدأ حدود الحرم، مش حدود المسجد، الحرم، لأنه هذا هو أتى للزيارة، فأول ما يدخل الحرم يبقى دخل الحرم، فقالوا التلبية تنقطع. و روي عن ابن عمر انه كان اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه وينقل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه. ان كان الجمهور على القول الاول، حتى الاحناف اصحاب دخلوا في القول الاول مع المالكيه ومع الحنابله ومع الشافعيه في ذلك، انه عند بدايه الطواف، كما ان الحاج اذا رمى جمره العقبه قلنا ايضا يقطع. لكن روى عطاء ان ابن عمر يعني رد على القول الثاني انه كان يقطع التلبيه اذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروه، وهذه فيها نظر الله تحتاج لمراجعه. كان ابن خزيمه نقل ذلك عن عطاء انه ابن عمر كان يدع التلبيه اذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروه. طب يراجعها الى ان يحلق ام ماذا؟ انا ما سمعت بها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. مكان طبعا لمن يعني متصور، أنا ممكن عن طريق الفيديوهات وأشياء تصور شكل الجمرة، طبعا الصغرى وسطى ثم الكبرى. الكبرى أقرب الجمرات إلى مكة، ومن وقف أمام الجبرة يعني جعلها أمامه ستكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وهذه السنة عند الرمي أنه يدخل عموديا عليها، يعني مش في اتجاه السير، اتجاه السير ستكون مكة أمامه وظهره منى وأمامه الجمرة، لكن إن أراد أن يرمي لأنها نصف طوس أو أصبحت الآن حوض كامل، المهم يدخل عموديا على الحوض. فلما يدخل عمودي على الحوض يكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، هذه جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى. لذلك قال جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بصفح حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني يرفع ذلك الفعل إلى أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن تخصيص سورة البقرة هنا يعني بالذكر على كثرة الأحجام الأحكام التي يوجد فيها في الحج سورة البقرة. وأيضا فيها أذكر الله في أيام المعدودات، ودخلت المناسك كثيرة من الحج في سورة البقرة. إذن السنة أن يستقبل عند الرمي الجمرات في وجهه ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا أفضل مكان للوقوف في الرمي. طبعا هذا بعد التغيرات، لأن قديما كانت الجمرة دي كان في جبل، يعني هي ملاصقه لجبل، وكان في بطن وادي. فكان ينزل الانسان عند بطن الوادي ويرمي، ما كان يصعد الجبل. كل هذا تغير طبعا، وزيل الجبل والمساله استوت تماما، واصبح هناك ادوار الى غير. لكن تظل السنه انه يدخل عليها فيجعل مكه عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يكبر الله ويرمي سبع حصيات. عن جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. هذه مسألة رمي الجمرات والإشكالية التي تتجدد كل عام، خاصة في رمي جمرات أيام التشريق. أما رمي جمرة الكبرى رمية العقبة، فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى. وللمرء ما دام قلنا بوجوب المبيت في المزدلفة لغير أصحاب الأعذار، فسيدفع بعد طلوع الشمس أو بعد الإسفار يعني، ويدفع فسيرمي نهارا إلى أي وقت نهارا لا إشكال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وصل فرمى ضحى. وأيضا معه في رمي جبل العقبة بالاتفاق إلى قبل الغروب. أقول بالاتفاق في المذاهب إن معه إلى قبل الغروب في يوم النحر، وعلى الجواز إلى قبل ليلة الحادي عشر، يعني الليلة أيضا، يعني وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس، هذا قول الجمهور. إلى الغروب معه رجع الصوت. طيب بس يرجع الفيسبوك لأنه ما رجع. نرجع الآن. طيب. قلنا قول الجمهور بامتداد رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس. إذا هو معه يرمي الضحى، يرمي الظهر، يرمي العصر، على حسب الوقت المتاح له ومعه من الناس. وكل هذا جائز. هذا في يوم في جمرة العقبة. وبداية الرمي قد بينا. أما في أيام قال: أما بعد ذلك، عن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. طيب، وقلنا هذا في الغروب، وقلنا أيضا ليلة رمية جمرة العقبة، من استطاع أن لا يرمي نهارا فله أن يرمي ليلا إلى قبل الفجر، ولكن لا يؤخر إلى إذا احتاج إلى ذلك. أما أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال. طب نقول ليش؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الفعل ليس دلالة على الوجوب. قلنا لكم بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء في الحج الأصل فيها أنها بيان للواجب. قال: لتأخذوا مناسككم. فقال من الأصل بأنه فعله على الواجب إلا أن يأتي قرينة خلافا للفعل في غير ذلك. وأصلا هذا أصولية أيضا، أن الفعل إذا كان بيان للواجب الأصل فيه الوجوب. فنقول هنا قال: لتأخذوا مناسككم، وهذا من المناسك. بل جاء أن عبد الله بن عمر كان يقول رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وهذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينتظر حتى تزول الشمس فيرمي. ولو كان الرمي قبل الزوال أيسر كما يدعي البعض وليس فيه مشقة وأنه سهل ومريح لبيانه نسل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي، بل كان يؤخر الصلاة الظهر، يعني ما صلى الظهر، لا رمى ثم صلى الظهر، وإن دل أنه يريد هذا الوقت يتحينه وبادر بذلك. ولو كانت المبادرة قبل الزوال أفضل لبيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا شك أول وقت فعل العبادة هو الأفضل في الصلوات وفي غيرها، وسارعوا إلى مغفرة ربكم وسابقوا. فلو كان الرمي قبل ذلك مجزئ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، حتى يبين المبادرة في العبادة أفضل وإبراء للذمة. بل لو كان الرمي قبل الزوال يعني فترة النهار جائز، لكان هذا فيه تطويل وقت العبادة وهذا أنفع للأمة، فكان لابد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان الرمي يجوز بعد الفجر من أول النهار ما يطلع في أيام التشريق، لا شك أن 6-7 ساعات هذه تزيد من وقت الرمي، فينفع أن تفع بها الناس مع الزحام وغير ذلك وأرفق. ولو كان وقت الصيف فهذا الوقت ما زال مبكرا قبل شداد الحر. فلو كان هذا يعني يجائز، لا شك أن لابد أن يبينه ناسا، لأنه أرفق الناس بالأمة وأحرص الناس عليهم بما ينفعهم ولا يشق عليهم. لكن لما ينتظر يقف ويقف، يعني مش مجرد أنه وصل متأخرا، لا لا، ده هو كان كل يوم من أيام التشريق يقف حتى تزول الشمس فيرمي. وأنا أعجب من الذين يعني يفتون بجواز الرمي قبل ذلك بحجج عجيبة جدا. يعني كل قلنا الآن لو تدبروا لوجدوا أن الخير كله فيما فعله مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان معه 100,000 وأكثر، ما تقول لي زحام؟ ما يوجد زحام اللي كان عليه وسلم أكثر من القدر اللي موجود الآن بعد التوسعات اللي موجودة، خاصة أن العلماء قالوا بجواز الرمي ليلا. فلماذا أنت تحجر وسائل؟ إذا أردت حقا أن لا تشق على الناس فقل لهم ارموا في الليل، معكم من الليل كله، الناس بتجلس هناك فاضية ما بتعملش شيء والمكان فاضي، ولا تجعلهم يرمون قبل الزوال فيقعون في البطلان. عجيب الذين يحرصون على إبتاء الناس بالرمي هذا، ويظن أن هذا يعني هو التيسير. اليسر كله فيما يأتي به الشرع، فيما يفعله الناس لما يقولوا. عبد عمر يقول كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. ولو كان يمكن قبل ذلك في وقت عدم شدة الحر لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال به، حتى وإن لم يفعله لقال به، كما قال في عرفة ليلة أو نهار ودفع عند الغروب، وقلنا الجمع في ذلك يعني لو قلنا به. وقول الرمي بعد الزوال في جميع أيام التشريق يعني كلها، قول الأئمة الأربعة أو الأئمة الأربعة، قول إمام مالك والشافعي وأحمد والمشهور عند أبي حنيفة، وكان له رواية أخرى لكن الرواية المشهورة عند أبي حنيفة أيضا بالرمي بعد الزوال. لذلك غير مجزي عند الجمهور من رمى قبل الزوال، لابد أن يعيد. قول الثاني في تفصيل عند إمام أبي حنيفة أنه يرى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر، اللي هو ايش؟ يوم التعجيل الثاني من ذي الحج، الثاني من ايام التشريق، اللي هو اللي فيه ما تعجل فيه يومين التعجيل. قال بجواز الرمي قبل الزوال، قالوا ليش؟ لانه جاء التخفيف من الشرع انه سيرمي ولا يبيت في المزدلف في منى وينصرف ينفر، فقالوا لما جاء التخفيف إذا قالوا له يعني إذا كان سيرمي قبل الزوال وينفر ما يأتي مرة أخرى ليدخل منها، فقالوا إذا التخفيف ظهر فمن باب أولى يرمي قبل الزوال. ده إثباتا للأقوال بس حتى نبينها. هذا قول الإمام وأحد الروايات عند الحنابلة لكنه ليس المعتمد، ولكن فيه تلخيص أبي حنيفة في النفر عند في يوم النفر. طبعا بعضهم بيستغل هذه في مسألة بقى رحلات الطيران وغير ذلك على قول أبي حنيفة، وإن كان ليس فيه حقيقة دليل أيضا على ذلك، لأن القول الرمي في أيام التشريق الثلاثة تكرر الفعل من أهل السلف فيها. فلو كان التعجيل لو يوم النفر أيضا فيه تخفيف أن يرمي قبل الزوال لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أقول نثبت الأقوال حتى يكون المسألة علمية منضبطة لكم. وقالوا العلة أن التخفيف ظهر في عدم في النفر، جواز النفر في اليوم الثاني، فإذا قالوا يجوز له أن يرمي قبل الزوال لأن فيها تخفيف أولى. وهناك قول ثالث بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا في ايام التشريق الثلاثه، وده احد الاقوال عن عطاء، وروايه عن ابي حنيفه ايضا لكن ليست المشهوره عنه. احد القولين عن عطاء، ان عطاء له قول مع الجمهور في الاول اللي هو من رمى قبل الزوال يعيد، ولو قول غريب عكسه جواز قبل الزوال في جميع ايام التشريق. وطاووس قال بذلك، وقلت روايه عن ابي حنيفه بس ليست المشهوره. وهناك نقل عن ان ابن الزبير رمى قبل الزوال، وهذه يعني ذكرت في كتاب اخبار مكه لكن تحتاج لتثبت لانها غير مشهوره عند حتى الفقهاء انها ثابته عن ابن الزبير، او يعني وبعضهم قالوا قال لعله اجتهاد منه او شيء لكن ليس بقول. قالوا رمى، ذكر يعني ذكر صاحب كتاب اخبار مكه انه ان ابن الزبير رمى قبل الزواج، يعني تدعيما لاصحاب القول الثالث، لكن الراجح هو القول الاول. وبينا حتى مواعيد قوه الادله، قوه الادله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الاصحاب وابن عمر الذي كان يتحرك كل شيء، وبين انه ما يربي قبل الزواج. وحقيقة الأدلة مع أقوال المذاهب من القوة بمكان حتى يطمئن القلب بأن المرء يقول لا ترمي قبل الزوال، ومن رمى قبل الزوال لا يجدئه. إن كان البعض على بقى القول يعني اللي هو إيه يعملون بقول إيه قول عالم يتبعونه، فالبعض يرى أنه يحتاج أنه يدفع قبل الزوال عنده رحلة طيران، وعين المفترض أن هذا كله يراعى عند الحجوزات، والمرء يحتاط ما يدفع كل هذه الأموال ويأتي من هذه البلاد ويتكلف كثيرا ويأتي في منسك من المناسك ويفرط في أنه يؤدي على السنة، بل قد يعرضه لإشكاليات. لأن المشكلة مش في كده كمان، المشكلة أنه إذا رمى قبل الزوال ونفر على أصحاب القول الأول لا يجزئ، وبالتالي طوافه للوداع لا يصح لأنه لم يكن آخر شيء عهده بالبيت، ما زال هو عهده بالبيت عنده رمي أصالته. فتجد يركبون عليه بقى ترك واجب في الرمي قبل الزوال، وأيضا الطواف الوداع لم يصح فترك واجب على الراجح، فتجد يحملونه بدماء، وأيضا عنده مناسك لم يؤديها بطريقة صحيحة. فهذه مسألة بد أن يعني الناس تنتبه لها، لمن يذهب إلى الحج يراعي ما هي كلها مسألة يعني حجوزات طيران او غير ذلك، لان يعني انت جلست ايام موجوده لم تاتي المساله على ساعات حتى تؤخر نفسك وتؤدي النسك كما يكون، ولا تعرض نفسك لحج غير كامل، ان اقول اقل شيء غير كامل فيه نقص. طيب هذا الاقوال اللي قلنا الثلاثه وبينا فيها، وقلنا انه من بعد الزوال معه إلى طلوع الفجر من اليوم التالي. وأنا قلت ذلك حد دي تحل الإشكال لمن يدعي الزحام طبعا، ويقول للناس هنروح الساعة 5 الصبح أو 6 الصبح ونربي. فنقول هنا معك الليل كله، وهذا الراجع عند الفقهاء أنه في أيام التشريق من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، أن يجعلون النهار والليل الذي بعده تابع له في ذلك. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه، ذكر الحافظ أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثم كل حصات ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. طيب هذا كيفية رمي الجمار، وهذه هنا موطن من مواطن طبعا رمي الجمار نسك من نسك الحج، وفي مواطن استجابة الدعاء كما ظهر هنا معنا في الحديث. هذه رمي الجمار أيام التشريق ثلاثة جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى، أو الدنيا والوسطى والكبرى. وهنا لها يعني لها أو لها كيفية. أولا يبدأ بالصغرى، ولما يبدأ بالصغرى عكس ما فعل في جمرة العقبة، يجعل ينزل عليها عمودي لكن يجعل مكة عن يمينه ومنى عن شماله، يجعل مكة عن يمينه ومنى عن شماله، وبعد أن يرمي سبع حصيات ويكبر مع كل واحدة يعني يتجه يمينا، يأخذ يمين الطريق ويستقبل الكعبة، ستكون على يساره الكعبة، يعني أمامي باتجاه الشمال اليسار قريبا، يعني يأخذ يمينا ثم يقف ويستقبل الكعبة ثم يدعو ويرفع يديه. وهنا مقام دعاء طويل، كان ابن عمر ورد عنه أنه كان يقف بقدر قراءة سورة البقرة. طبعا أولا يكبر مع كل حصى قلنا، ثم إذا رمى أخذ يمينا صغرى، استقبل القبلة، رفع يده ودعا. ورد عن عطاء قال كان ابن عمر يقف بين الجمرتين، اللي هو يعني بعد ما انتهى من الدنيا الصغرى، ويقف طويلا موطن من مجابطة. وللأسف كثير من الناس لا تهتم بهذه المواطن كما بينا في الصفا والمروة، هنا أيضا هذا موطن من مواطن الدعاء. ابن عمر يقف بقدر قراءة سورة البقرة، يعني لو أقل واحد بيقرأ البقرة سريعا خدها فيش في 25 دقيقة، ده لو كان يعني نصف ساعة لو قلنا يعني من الممكن يعني. فهذه فانظر هذه، ثم بعد ذلك يرمي الوسطى، فيجعل الوسطى كالكبرى مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يقف على اليسار ليس على اليمين عكس ما فعل في الصغرى، ويستقبل الكعبة ستكون أقرب إليه طبعا، ويدعو أيضا دعاء طويلا في هذا مقام أيضا دعاء، ثم يذهب للجمرة الكبرى فيرمي أيضا السبع ولا يقف يدعو، ينصرف مباشرة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت إن هذه المسألة تعلم للحجاج ويقفون ويطيلون في الدعاء. أصل المسألة كلها الحج كله الدعاء في أماكن معينة، دعاء في عرفة، الدعاء عند مشعر الحرام في المزدلفة، الدعاء عند رمي الجمرات، والدعاء في الطواف، والدعاء عند الصفا مستقبل القبلة، والمروة أيضا ثلاثة. لو رأيتم وتدبرتم المناسك الحج ما في منسك منها إلا تجد فيه وقت استجابة الدعاء أو في مكان ما، بداية من عرفة وكله يوم دعاء، مشعر الحرام في المزدلفة التكبير والتهليل حتى رمية الجمرة العقبة، ثم تنزل للطواف والسعي الإفاضة وهو كل دعاء، طواف فيه دعاء أصله، والصفة والمرة قلنا مواطن الدعاء فيها، ثم يرجع في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق وهو يرمي يدعو. فهذا هو أماكن وأزمنة الدعاء في هذه العبادة، تحتاج لقلوب مستعدة وتهيئة واختنام هذه الأوقات في الدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال وقال والمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يحلقوا رؤوسهم، دعا لهم ثلاثا بالرحمة، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والحلق إزالة الشعر كليا بالموس، ولابد بالموس حتى يكون حلقا، يعني المكنة اللي هي بالزيرو هذه صفر ليست حلقة، اللي هي الكهرباء هذا ليس بحلق، الحلق لابد يكون بالموس. والمقصرين اللي هو ليس بالمقصر، والشرط التقصير أن يكون من جميع الرأس، واحد يجيب بعض الأطراف، وإن كان وارد في بعض المزايا حتى عندنا أيضا لكن الصحيح ان التقصير من كل الراس. قص اطراف الشعر الراس جميع النواحي ودعا ليسال المحلقين الثلاثه والمقصر. وقلنا ان في العمره لو كان متمتعا الاولى لو قالوا بانه يقصر ويجعل الحلق للحج حتى يكون الحلق للعباده الاكبر ويكون فيها الاجر الاعظم، وليست المساله لها علاقه بعدد الشعر. البعض يقول ان لو شعره كثيف فممكن يحلق ويطلع الشعر مره اخرى ويحلق في الحج. نقول المساله مش في الشعر، هو حتى لو راجل لا عنده شعر ايش هيفعل؟ هيمر الموز. هي المساله كلها في الحلقه، يعني ليس المساله بكسر بوفره الشعر او لا، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه الذين تمتعوا بالتقصير، فاستنبط العلماء ان التقصير جعلوا للعمره وجعلوا الحلق للعباده الكبرى، والا لو حلق للعمره وحلق للحج لا شيء عليه. وطبعا قد جاء من قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين في الايه، فجاء بالتحليق والتقصير بالجواز، لكن التحليق افضل لا شك في ذلك، الحلقه افضل لا شك، التحليق الحلقه افضل. لكن قلنا بان لو متمتع الافضل يقدم التقصير في العمره ويجعل الحلق للحج، حتى جمع يكون جمع بين الاثنين واصاب الاثنين. طب هذا في الرجال، النساء لا تحلق. طبعا هنا في اولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للرجال بذلك، وهذه خصوصيه للرجال، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم من رحمه وغير ذلك اذا فعلوا هذه العباده. النساء لا تحلق ولا تزيل، لان هذا غير جائز للنساء، لان بالعكس بل فيه مثل بالرجال وتشبه، فالمراه تاخذ من اطرافه فقط تجمع شعورها او وتاخذ قدر امنا من الاطراف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه، فقال رجل لم اشعر حتى حلقت قبل ان اذبح، فقال اذبح ولا حرج، فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. وهذه مساله مهمه جدا ايضا في مناسك الحج في يوم النحر، انتبهوا، هذا الحديث يخص الترتيب في أعمال يوم النحر اللي هي الأربعة: رن حط رمى نحر حلق طاف. وهذا الترتيب فعلا يسلم، ذلك يجمعون العلماء في رن حط، لكن هذا ليس على الترتيب ليس واجبا. ليش؟ لأنه جاءه الناس كثر يسألون يسلم في هذا اليوم، فعلت كذا أم كذا، لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح، ذبحت قبل أن طفت، قبل أن أن أن أن أذبح، طفت قبل أن أرمي، بل بعضهم في سنة داود ساعة قبل أن طاف، وهذا في يوم النحر فقط، لأن الأصل السعي لابد له يكون عقد طواف. كل هذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، على حسب هنا جاء الحديث المتفق في الصحيحين وفي السنن، قال فعل ولا حرج. بس هذا تقييد في إيش؟ في أفعال يوم النحر فقط، في هذا اليوم يعني. هذه ترخيص في عدم الترتيب يكون في هذا فقط في يوم النحر، ما جاء في الحديث على ذلك. لكن الخلاف بين العلماء، هل هذا افعل لا حرج لمن فعله جاهلا ام فعله عمدا؟ يعني من قدم او اخر بعض الاعمال عن عمد يدخل في افعل ولا حرج ام لابد ان يكون فعلها جاهلا؟ القول الاول قالوا ان يجوز التقديم والتاخير في حق العامد والجاهل، يعني الذي يعلم إن هو أراد أن يقدم ويؤخر أو الجاهل. ليش؟ وهذا قول الجمهور. قالوا لأن سلم لما سئل، طبعا هو اللي جعلهم يقولوا، قالوا لما سئل عن أي شيء، قال في الرواية هنا فما سئل يومئذ عن شيء قدب ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، أخذوا بالعموم عامد وجاهل، وهذا الجمهور. قول الثاني قول الإمام أبو حنيف، قال لا افعل ولا حرج في حق الجاهل أو الناس. ليش؟ قالوا في روايات جاءت قال الرجل لم أشعر، فقالوا إذن الأعراب لا يعلمون المناسك ففعلوا بس على الجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له. لكن الحق نقول نعم، جاءت روايات لم أشعر، لكن جاءت روايات أخرى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفعل ولا حرج، فقول الجمهور أرجح بذلك، وهذا هو الموافق. ان في هذا اليوم يعني انه لا تقييد بالترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انظروا يبقى هنا ايش جاءت قرينه جعلت لنا نقول بان الفعل هنا واجب، حتى لا تقولوا انتوا قاعدين بتلعبونا، مره تقولوا ان الفعل واجب ومره تقولوا الفعل واجب فياتي الفقهاء يقول لهم لا، قلنا نعم نحن اصلنا او غالب الفقهاء قالوا في افعال مثلا في الحج نحملها على الوجوب للنبيان المجبل، لكن الا ان تاتي قرائن تبين ان الفعل هذا ليس بواجب. فاذا نقول هنا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في اعمال يوم النحر ليست على الوجوب. ليش؟ لان جاءت الاحاديث تقول افعل ولا حرج، واختلف الناس والنبي اجاز. والصحيح قول الجمهور في ان المساله ليست في الجاهل فقط بل هي على العامد والجاهل، وهذا يصرف لنا الفعل هنا انه ليس على الوجوب في الترتيب. وهذه دقه التي جمع هذا مهم جدا اصوليا مع فقهيا مع الادله حتى يستقيم الترجيح. لكن في فوائد اخرى في هذا الحديث مهمه جدا، بانه مشروع ان وقد فعلها الصحابه ابن عباس رضي الله عنه وقد فعلها علماؤنا من بعد ذلك، وهي وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للجواب على الناس في هذا هذه الاوقات، وهو ان العالم الذي من الله عز وجل عليه بالعلم انه يقف ويجيب الناس ويفتي في هذا المقام. الناس تحتاج الى الاجابه، ولكن لابد طبعا ان يكون متقن وعالم بهذه المناسك، والا بعض الناس اصلا الناس شغاله فتاوى لبعضها البعض، مفيش واحد قاعد في الغرفه مع الثاني الا بيفتي في امور الحج والعمره ليل نهار، وكله لسه بيفتح الكتب ويقرا منها ويبحث ومراضد. لكن العالم يقف ويرد ويجيب. ابن عباس رضي الله عنه في يوم عرفه فسر سوره البقره كلها، الله اكبر، للناس، لان طبعا نجوم الاعاجم والعرب وكل في يوم عرفه، وكان اميرا على مكه وقتها، فوقف في فسر سوره البقره للناس في يوم عرفه. حتى ان بعد السلف الذي نقل قال استمع لابن عباس يعني ويفسر سوره البقره كانه عجب فيما يقوله. كان انا ما اذكر النص حقيقه، لكن كان تفسيرا بديعا جدا ابن عباس سوره البقره لمن وقف يستمع. لذلك كان علماؤنا يعني ينصب لهم الخيام في ايام الحج في عرفه وفي غير ذلك، ويلتقف ويذهب اليهم طلاب العلم والعوام يسالون، وكان بيبقى حقا هو عيد الحج وايضا احتفال بالعلماء. وانا دائما اكرر ما كان يحدث، يعني لا ننسى وقت ما كان جبال الثلاثه في زماننا من اهل العلم لما كانوا يجتمعون في الحج، وكان شيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهم جميعا، نسأل الله عز وجل أن يعني أجرهم خيرا لما قدموا للأمة. فكانوا يجتمعون في خيم في وقت الحج وباقي العلماء، وكان حتى يجيبون. وأنا في قصة دائما كنت أقولها، كان ابن باز رحمة الله شيخ ابن باز كان هو يعني كأنه الأمير في ذلك، فكان لما تأتي سؤال في العقيدة يجيب، ويأتي سؤال في السنة أو في الحديث يعطيه للشيخ الألباني، وعندما يأتي سؤال في الفقه كان يجيب عليه الشيخ ابن عثيمين. فكان العلماء يأتون والعوام يسألون ويتعلمون ويركون المناسك، وهذا هو الذي لابد أن يفعله الناس. أهل العلم لابد في هذه الأوقات هم الذين يتصدرون ويفتون الناس ويعلمونهم كيفية المناسك. وفيه أيضا بيان بأن الأصل أنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وتتابعه وفي أقواله وأفعاله وتفعل مثل ما يريد، إلا أن يأتي الترخيص في شيء فلك أنك تترخص فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي ألا أحج بعد حجتي هذا. وهذا طبعا بيان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كيف الحج بمناسك النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء لا يتتبع الترخص، يعني حقيقة أسوأ نصيحة ينصح بها أحد يذهب إلى الحج أنه يتبع أحد ممن يرى التساهل في كل شيء ويظن أن الترخص هذا تيسيرا، فتجده هو قام بالرحلة أصالة أخذ بكل الرخص أو التيسيرات التي يظن، حتى يظن أنه رايح لمشقة وهو يريد أن يسهل على نفسه، ولا يعلم أنه هو أصلا رايح في رحلة تعبدية إيمانية عظيمة جدا، فيستمتع بكل بمنسك من المناسك فيه. والله لمن تدبر الوقوف عند الجمرات وكيف القلب يهفو إلى أكرام الجمرات والدعاء، أو يسير في شوارع منى، أو هو في ليلة المزدلفة مع المشقة والتعب التي قبلها في عرفة والدعاء، لكنها أوقات لو تدبرها صاحب العبادة هذه، وأنه كيف هو في معية الله وفي أماكن حج فيها إبراهيم عليه السلام والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم ومن والصحابة، وأنه في خير ونعمة، وأنه يعني كيف يرى فضل الله عز وجل عليه ولطفه به أن يجده في هذا المكان ويوفقه لهذه المناسك، لبكى عندما ينصرف من هذه الأماكن، لكان أشد السعادة عندما يكون في هذه الأماكن. أنا أذكر كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم، كان في منى، فكان نبحث عنه مكان لا نستطيع يعني كان ما يتواجد، فيقول عندما أرى أنا أحب أسير في شارع منى، أحب أسير هنا وأكون سعيد جدا في شارع منى، وما كان يرضى يدخل الخيم، كان أحب يعني يتمشى في شارع منى. والحق إن من رزقه الله عز وجل هذه القربة هذه المناسك يستمتع يوم استمتاع، ويجعل إن كل منسك بيقوم به فيه يعني فضل، فيه فضل وفيه يعني استمتاع وقرب صلة مع الله عز وجل. مشروعية تقديم في أسئلة ولا إيش؟ توقفنا ترتيب ران حط رمي والنون نحر والحلق والطاف طاف نعم أمين. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وهنا مشروعية التقديم النحر على الحلق، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نحر قبل أن يحلق. وإن كان هذا الحديث كما قال الشراح ليس في الحج، حديث المسور بن مخرمة كان في صلح الحديبية، يعني هنا في إشكال إن هذا الحديث حديث المسور كان في صلح الحديبية ولم يكن في الحج، اللي هي العمرة الحديبية التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبو سلمة المشهور الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يحلقوا وينحروا فرفضوا فدخل علي فأشارت إلي أن يخرج فيدعو الحلاق وإلى ما قال، لكن هو قال قوموا فانحروا ثم احلقوا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أولا ثم حلق لقوله تعالى فإن أحصرت فما استيسر من الهدي، وإن كان أتى به الحافظ هنا في كتاب باب الحج لعله يرى بالمشروعية. يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف، الحديث فعلا ضعيف مضطرب في المتن، هو السند فيه الحجاج بن الأرطأة ومدلس وقد عنا، والحجاج أيضا لم يرى الزهري وروى عنه ولم يسمع منه، لذلك هو الحديث ضعيف سندا. والمتن قالوا فيه حلقتم زيادة في حلقتم هذه غير واردة، لذلك ضعفوا أيضا في المتن. لكن هذا على ضعف الحديث فيه في مسألة فقهية تعرض له بما يحدث التحلل الأول، في تحلل الأول في تحلل الأكبر، التحلل الأكبر معروف أنه يباح له كل شيء حتى النساء، التحلل الأول لا يباح له كل شيء إلا النساء، لكن بما يحدث التحلل الأكبر على قولين، قول الأول أن التحلل الأصغر يحدث من اثنين من ثلاثة لابد فيه من رمي جمرة العقبة أو الحلق أو التقصير، يعني آسف رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، وعندنا اثنين من ثلاثة لابد منهم حتى يحدث تحلل الأكبر. لكن الإشكال إن الجمهور يرى أي اثنين من ثلاثة يعني لو رمى ونحر تحلى الأصغر، لو رمى وحلق تحلى الأصغر، طب لو نحر وحلق تحلى الأصغر. عندنا بعض فقهاء المذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة يرون أن التحلل للأصغر لابد له من رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، يعني لابد من رمي وحلق. على استنادا بهذا الحديث مع ضعفه جعلوا لابد من الرمي والرمي والحلق أو طبعا التقصير حتى يتحلل التحلل الأصغر، ثم لو طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء. والقول الثاني ان التحلل الاول يحصل بواحد فقط، رمي جمرة العقبة يكفي، وهذا قول قوي لانه مروي عن عمر وعائشة وعن ابن الزبير رضي الله عنه، وهذا مذهب المالكية. وانتبه هنا المالكية، وقول عن عمر اقول وعائشة وابن الزبير يرون لو رمت جمرة العقبة فقط يتحلل. واستدلوا بحديث لعائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، فأخذوا بظاهر الحديث قالت وحين رمى جمرة العقبة كأنها ذكر جمرة العقبة فقط، فإذا طيبته ولا يتطيب إلا إذا أحلت، فقالوا إذن يتحلل التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط، وإن لم يحلق أو يقصر وإن لم ينحر طبعا. فاستدلوا بحديث عائشة الذي قلته الآن وحديث الباب مع ضعفه، بس في رواية عند أبي داود لم يذكر فيها الحلق، إذا قلت فيه سنة قالوا رمى ولم تذكر فيه الحلق، فاستدلوا برواية أخرى عند أبي داود بالرمي فقط، واستدلوا برواية التي معنا الآن، واستدلوا بحديث ابن عباس إنه قال أو قول ابن عباس إذا رمى جمرة الجمرة فقد حل له كل شيء للنساء، والقول هذا عند عند عند النسائي موقوفا عن ابن عباس. فقال رجل ابن عباس والطيب، قال فأما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه أو يضمخ رأسه بالطيب بالمسكي، أفطيب ذلك أم لا؟ لما الرجل قال له والطيب، قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسكي، أفطيب ذلك أم لا؟ إذا هذا وده قول حقيقة يعني لا يعلم كثير، كان هو قول المعتمد عند المالكية، وفيه مروي عن عمر وعائشة وابن الزبير بأن رمية الجمرة ممكن يتحلل بها، وهذه طبعا تكون حقيقة لمن فعل شيئا يعني من محظورات الإحرام بعد أن رمى جمرة العقبة له أن يأخذ بهذا القول على لا يكون عليه شيء طبعا إلا إلا إلا الوطء النساء، لكن نقول هنا ويعني إيش إنه كأنه له واحدة فقط تكفيه. والقول الأول قال بالاثنين كما قلت، وإن كان القول الأول يعني بيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن قلنا بأنه الفعل في هذا الوقت الترتيب فيه ليس بواجب أو على الترتيب، وهنا ليس لم يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه هو فقط أنه رمى ثم نحر ثم حلق وطيبته عائشة بعد ذلك قبل الطواف، وهذا الذي يستند إليه أصحاب هذا القول بأن عائشة في القول الذي قالت بعد رمي جمرة العقبة لم تقل بأنه بعد ما هو رمي أول شيء فطيبته بعد الرمي، يحتمل انه دخل فيه الحلق بعد الحلقه، فاعتبروا ان قول عائشه محتمل يعني ليس نصا في ان هي طيبته بعد رمي جمرة العقبه مباشره قبل ان يحلق او ينحر. وايضا استدلوا اصحاب القول الاول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشه حفصه قالت له يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمره وانت ولم تحلل انت من عمرتك، أول لما وصلوا مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع قال إني فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فجعل الإحلال يكون بالنحر، وده اللي منعه أصلا من التمتع بأنه ما يتحللش من العمرة اللي لم ينحر. فكأنهم قالوا إذا جاء وقت عندنا بأن التحلل يكون بعد النحر، وهذا يقوي قول أصحاب القول الأول حقيقة. وردوا كما قلت عن حديث عائشة اللي معنى في الباب أنه ضعيف وأنه فيه الرمي فقط بدون الحلق عند أبي داود. والحديث الآخر قالوا يحتمل أنه هي طيبته بعد رمي الجمرة وبعد الحلق أيضا، يعني إما ضعفوه والبعض حملوه كما قلت لك. وضعف حديث ابن عباس القول، قالوا موقوف على ابن عباس أيضا، وإنه بعضهم قال حتى ضعف في نقل عن ابن عباس أو موقوف عليه فقط، يعني مش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أدلة القول الأول أصرح وأصح في ذلك. لكن الحق نقول إنه ثابت القول عن عمر وعائشة وابن الزبير. اتركوا بقى الأحاديث الضعيفة واتركوا إنه مذهب المالكية، لكن له قول لما يكون لما يثبت إنه عن عمر رضي الله عنه وعائشة وابن الزبير فله سلف. فالمسألة هنا أيضا فعل صحابة موجود، وخاصة أدلة القول الأول ليست بنصا يعني تصريحا. إذن المسألة يعني لا ينكر فيها، لا ينكر فيها ولا شك طبعا أنه من خرج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف، لكنه لا ينكر فيها لأن لهم سلف في قول عمر وعائشة وابن الزبير. نحاول ننجز اللي تبقى. ابن عباس عن ابن عباس طبعا عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرنا، رواه داود بإسناد حسن. أنا قلت هذا قلنا لأن الحق لا يجوز في حلقها، لأنه هو أصلا الشعر زينة للمرأة يعني، فهو وأنه فيه المثلة يعني مثلة بالرجال كما قلت. أنتوا هتكملوا بعد الصلاة أنا نكتفي اليوم على أن إحنا بدأنا بدري عشان أعلم إذا يعني إذا كنتوا هتكتفوا خلاص يعني نحاول نأخذ المتبقي على الإقامة، ونعتقد الإقامة خلاص أصلا الإقامة الآن. وبقت فوت الحصار أعتقد ممكن نكتفي بذلك، ويتبقى محاضرة واحدة ننتهي منها بإذن الله الأسبوع القادم أعتقد في الحج، ويتبقى محاضرة كده ممكن الباب ده الباب لسه فين احنا فين الباب لحظة لسه فيها مينا هو الباب لسه في باوت الفوت الحصار 69 الحديث الرمل طواف الوداع هو المتبقي يأتي بمحاضرة الأسبوع القادم كله لغايه باب فوت والاحصار فوات والاحصار يعني نقف نكون انتهينا من الحج كله اعتقد ان ده افضل ولا ايش يبقى كله يعني يبقى المحاضره نختم بيها ان شاء الله الاسبوع القادم كتاب الحج ونفرد بقى لو في اي مراجعات او اسئله فيها لو تبقى يعني وقت فيها طيب يعني لو في اسئله ممكن ناخدها سريعا الان ونقف عند حديث ابن عمر حكم في المبيت حكم المبيت بمنى حديث ابن عمر عن العباس رضي الله عنه عباس بن مطلب من استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه في ليالي منى نقف عند القدر و نكمل ان شاء الله الاسبوع لو في أسئلة تفضل آمين يا رب آمين طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله الدورة 12:30، في تأخير نصف ساعة، تغيير الموعد، من ليست 12، 12:30 إن شاء الله غدا ظهرا، هناك تغيير في الموعد. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.